ديوان الشافعي للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، جمعه وعلق عليه محمد عفيف الزعبي. ديوان الإمام الشافعي هو نتاج علمه وفصاحته وبلاغته وإيمانه وتجاربه في الحياة، فقد كان رحمه الله أفقه الناس في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان يجلس في حلقته إذا صلى الصبح فيجيئه أهل القرآن، فإذا طلعت الشمس قاموا وجاء أهل الحديث فيسألونه تفسيره ومعانيه، فإذا ارتفعت الشمس قاموا فاستوت الحلقة للمذاكرة والنظر، فإذا ارتفع الضحى تفرقوا وجاء أهل العربية والعروض والنحو والشعر، فلا يزالون إلى قرب انتصاف النهار ثم ينصرف. كان الإمام الشافعي رضي الله عنه ممن يؤخذ عنه اللغة، كان عربي النفس عربي اللسان، ولم يكن أحد أفوه ولا أنطق منه، كان من أعرف الناس بالتواريخ، وكان ملاك أمره خلاص العمل لله تعالى، وكان يختم القرآن الكريم في رمضان 60 مرة. أجمع العلماء قاطبة من أهل الحديث والفقه والأصول واللغة والنحو وغير ذلك على ثقته وأمانته وعدله وزهده وورعه وحسن سيرته وعلو قدره وسخائه. ومن أقواله رضي الله عنه: وددت أن كل علم أعلمه يعلمه الناس أوجر عليه ولا يحمدوني. الرضا بقضاء الله وقدره. دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء، فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. ولا تري للأعادي قط ذلا، فإن شماتة الأعدى بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء. ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء. ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع، فأنت ومالك الدنيا سواء. ومن نزلت بساحته المنايا، فلا أرض تقيه ولا سماء. وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء. قيمة الدعاء. أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء؟ سهام الليل لا تخطي، ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. جهد البلاء. أكثر الناس في النساء وقالوا: إن حب النساء جهد البلاء. ليس حب النساء جهدا، ولكن قرب من لا تحب جهد البلاء. الأديب. أصبحت مطرحا في معشر جاهلوا حق الأديب فباعوا الرأس بالذنب، والناس يجمعهم شمل وبينهم في العقل فرق وفي الآداب والحسب، كمثل ما الذهب الإبريز يشركه في لونه الصفر والتفضيل للذهب، والعود لو لم تطب منه روائحه لم يفرق الناس بين العود والحطب. الحظوظ في الدنيا. تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن تأكله الكلاب، وعبد قد ينام على حرير وذو نسب مفارشه التراب. مظاهر الشيب ومحاسن الأعمال. خبت نار نفسي باشتعال مفارقي وأظلم ليلي إذ أضاء شهابها، أيا بومة قد عششت فوق هامتي على الرغم مني حين طار غرابها، رأيت خراب العمر مني فزرتني ومأواك من كل الديار خرابها، أأنعم عيشا بعدما حل عارضي طلائع شيب ليس يغني خضابها؟ إذا اصفر لون المرء وابيض شعره تنغص من أيامه مستطابها، فدع عنك سوءات الأمور فإنها حرام على نفس التقي ارتكابها، وأد زكاة الجاه واعلم بأنها كمثل زكاة المال تم نصابها، وأحسن إلى الأحرار تملك رقابهم فخير تجارات الكرام اكتسابها، ولا تمشين في منكب الأرض فاخرا فعما قليل يحتويك ترابها، ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا كما لاح في ظهر الفلات سرابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها، فطوبى لنفس أولعت قعر دارها مغلقة الأبواب مرخا حجابها. السماحة وحسن الخلق. إذا سبني نذل تزايدت رفعة، وما العيب إلا أن أكون مساببه، ولو لم تكن نفسي علي عزيزة لمكنتها من كل نذل تحاربه، ولو أنني أسعى لنفعي وجدتني كثير التواني للذي أنا طالبه، ولكنني أسعى لأنفع صاحبي وعار على الشبعان إن جاع صاحبه، يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا، إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه وإن خليته كمدا يموت. الزهد ومصير الظالمين. بلوت بني الدنيا فلم أر فيهم سوى من غدا والبخل ملء إهابه، فجردت من غمد القناعة صارما قطعت رجائي منهم بذبابه، فلا ذا يراني واقفا في طريقه ولا ذا يراني قاعدا عند بابه، غني بلا مال عن الناس كلهم وليس الغنى إلا عن الشيء لا به، إذا ما ظالم استحسن الظلم مذهبا ولج عتوا في قبيح اكتسابه فكله إلى صرف الليالي، فإنها ستدعي له ما لم يكن في حسابه. فكم قد رأينا ظالما متمردا يرى النجم تيها تحت ظل ركابه، فعما قليل وهو في غفلاته أناخت صروف الحادثات ببابه، فأصبح لا مال ولا جاه يرتجى ولا حسنات تلتقي في كتابه، وجوزي بالأمر الذي كان فاعلا وصب صب عليه الله صوت عذابه. المزاح. ومن البلية أن تحب ولا يحبك من تحبه، ويصد عنك بوجهه وتلح أنت فلا تغبه. الكفر بالمنجمين. خبرا عني المنجم أني كافر بالذي قضته الكواكب، عالما أن ما يكون وما كان قضاء من المهيمن واجب. لا أبالي. أنت حسبي وفيك للقلب حسب، ولحسبي إن صح لي فيك حسب، لا أبالي متى ودادك لي صح من الدهر ما تعرض خطب. غرور المظهر. أرى الغر في الدنيا إذا كان فاضلا ترقى على رؤوس الرجال ويخطب، وإن كان مثلي لا فضيلة عنده يقاس بطفل في الشوارع يلعب. الحض على الترحال. ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة، فدع الأوطان واغتربي، سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطب، والأسد لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب، والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عرب، والتبر كالترب ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب، فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز كالذهب. الترحال وعزة النفس. سأضرب في طول البلاد وعرضها، أنال مرادي أو أموت غريبا، فإن تلفت نفسي فلله درها، وإن سلمت كان الرجوع قريبا. توقير الرجال. ومن هاب الرجال تهيبوه، ومن حقر الرجال فلن يهابا، ومن قضت الرجال له حقوقا، ومن يعص الرجال فما أصاب. مكارم الأخلاق. لما عفوت ولم أحقد على أحد، أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشر للإنسان أبغضه كما إن قد حشى قلبي محباتي. الناس داء، وداء الناس قربهم، وفي اعتزالهم قطع المودات. منتهى الجود. يا لهف نفسي على مال أفرقه على المقلين من أهل المروآت، إن اعتذاري إلى من جاء يسألني ما ليس عندي لمن إحدى المصيبات. زينة الإنسان العلم والتقوى. اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته. خيرة الأصحاب. أحب من الإخوان كل مواتي وكل غضيض الطرف عن عثراتي، يوافقني في كل أمر أريده ويحفظني حيا وبعد مماتي. فمن لي بهذا ليت أني أصبته لقاسمته ما لي من الحسنات. تصفحت إخواني فكان أقلهم على كثرة الإخوان أهل ثقاتي. شح الأنفس. وأنطقت الدراهم بعد صمت أناسا بعدما كانوا سكوتا، فما عطفوا على أحد بفضل ولا عرفوا لمكرمة ثبوتا. محط الرجاء. إذا رمت المكارم من كريم فيمم من بنى لله بيتا، فذاك الليث من يحمي حماه ويكرم ضيفه حيا وميتا. الشاعر المنطيق. ماذا يخبر ضيف بيتك أهله إن سيل كيف معاده ومعاجه؟ أيقول جاوزت الفرات ولم أنل ريا لديه وقد طغت أمواجه؟ ورقيت في درج العلا فتضايقت عما أريد شعابه وفجاجه؟ ولتخبرن خصاصتي بتملقي والماء يخبر عن قذاه زجاجه. عندي يواقيت القريض ودره، وعلي إكليل الكلام وتاجه. تربى على روض الربا أزهاره، ويرف في ناد الندى ديباجه. والشاعر المنطيق أسود سالخ، والشعر منه لعابه ومجاجه. وعداوة الشعراء داء معضل، ولقد يهون على الكريم علاجه. كلما اشتدت فرجت. ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. السكوت سلامة. قالوا سكت وقد خوصمت، قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح. والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يخسى لعمري وهو نباح. الفقه والتصوف متلازمان. فقيها وصوفيا فكن ليس واحدا، فإني وحق الله إياك أنصح. فذلك قاسم لم يذق قلبه تقا، وهذا جهول كيف ذو الجهل يصلح. تملك الأوغاد. محن الزمان كثيرة لا تنقضي، وسروره يأتيك كالأعياد. ملك الأكابر فاسترق رقابهم، وتراه رقا في يد الأوغاد. الترفد. قالوا ترفضت قلت كلا، ما الرفض ديني ولا اعتقادي، لكن توليت غير شك خير إمام وخير هادي، إن كان حب الولي رفضا فإن رفضي إلى العباد. مكر الناس. ليت الكلاب لنا كانت مجاورة، وليتنا لا نرى مما نرى أحدا، إن الكلاب لتهدي في مواطنها، والخلق ليس بهاد شرهم أبدا، فاهرب بنفسك واستأنس بوحدتها، تبقى سعيدا إذا ما كنت منفردا. الموت سبيل كل حي. تمنى رجال أن أموت، وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، وما موت من قد مات قبلي بضائري، ولا عيش من قد عاش بعدي بمخلدي، لعل الذي يرجو فنائي ويدعي به قبل موتي أن يكون هو الردى. قلة الأخوان عند الشدائد. ولما أتيت الناس أطلب عندهم أخا ثقة عند ابتلاء الشدائد، تقلبت في دهري رخاء وشدة، وناديت في الأحياء هل من مساعدي، فلم أرى فيما ساءني غير شامت، ولم أرى فيما سرني غير حاسدي. ود الناس. إني صحبت الناس ما لهم عدد، وكنت أحسب أني قد ملأت يدي، لما بلوت أخلائي وجدتهم كالدهر في الغدر لم يبقوا على أحدي، إن غبت عنهم فشر الناس يشتمني، وإن مرضت فخير الناس لم يعدي، وإن رأوني بخير ساءهم فرحي، وإن رأوني بشر سرهم نكدي. الاستعداد للمنايا. كم ضاحك والمنايا فوق هامته، لو كان يعلم غيبا مات من كمدي، من كان لم يؤت علما في بقاء غد، ماذا تفكره في رزق بعد غد. هذا يوم دعاء. عفى الله عن عبد أعان بدعوة خليلين كانا دائمين على الود، إلى أن مشى واشي الهوى بنميمة، إلى ذاك من هذا فزال عن العهد. لا تقنط من رحمة الله. إن كنت تغدو في الذنوب جليدا، وتخاف في يوم المعاد وعيدا، فلقد أتاك من المهيمن عفوه، وأفاض من نعم عليك مزيدا، لا تيأسا من لطف ربك في الحشا، في بطن أمك مضغة ووليدا، لو شاء أن تصلى جهنم خالدا ما كان ألهم قلبك التوحيد. التسليم الخالص. إذا أصبحت عندي قوت يومي فخل الهم عني يا سعيد، ولا تخطر هموم غد ببالي، فإن غدا له رزق جديد. أسلم إن أراد الله أمرا، فأترك ما أريد لما يريد. الوقار وخشية الله. ولولا الشعر بالعلماء يزري، لكنت اليوم أشعر من لبيدي، وأشجع في الوغى من كل ليث، وآلم هلب وبني يزيدي. ولولا خشية الرحمن ربي حسبت الناس كلهم عبيدي. حقوق الناس. أرى راحة للحق عند قضائه، ويثقل يوما إن تركت على عمدي، وحسبك حظا أن ترى غير كاذب، وقولك لم أعلم وذاك من الجهد، ومن يقضي حق الجار بعد ابن عمه وصاحبه الأدنى على القرب والبعد يعش سيدا يستعذب الناس ذكره، وإن نابه حق أتوه على قصدي. أماني الإنسان. يريد المرء أن يعطى مناه ويأبى الله إلا ما أرادا، يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفادا. فوائد السفر. تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. الكتاب المسموع ديوان الإمام الشافعي التأهب للآخرة. يا من يعانق دنيا لا بقاء لها، يمسي ويصبح في دنياه سفارا، هل لا تركت لذي الدنيا معانقة حتى تعانق في الفردوس أبكارا؟ إن كنت تبغي جنان الخلد تسكنها فينبغي لك ألا تأمن النار. الهمة العالية. أمطري لؤلؤا جبال سرنديب وفيضي آبار تكرور تبرا، أنا إن عشت لست أعدم قوتا وإذا مت لست أعدم قبرا. همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا، وإذا ما قنعت بالقوت عمري فلماذا أزور زيدا وعمرا؟ إذا لم أجد خلا تقيا فوحدتي ألذ وأشهى من غوي أعاشره، وأجلس وحدي للعبادة آمنا أقر لعيني من جليس أحاذره. قيمة الإنسان ما يحسنه. علي ثياب لو تباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثرا، وفيهن نفس لو تقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبرا. وما ضر نصل السيف إخلاق غمده إذا كان عضبا حيث وجهته فرا. اليقظة والحذر. تاه الأعيرج واستعلى به الخطر، فقل له خير ما استعملته الحذر. أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ولم تخف سوء ما يأتي به القدر، وسالمتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي يحدث الكدر. التماس العذر. اقبل معاذير من يأتيك معتذرا، إن بر عندك فيما قال أو فجرا. لقد أطاعك من يرضيك ظاهره وقد أجلك من يعصيك مستترا. أدب المناظرة. إذا ما كنت ذا فضل وعلم بما اختلف الأوائل والأواخر فناظر من تناظر في سكون حليما لا تلح ولا تكابر، يفيدك ما استفاد بلا امتنان من النكت اللطيفة والنوادر، وإياك اللجوج ومن يرائي بأني قد غلبت ومن يفاخر، فإن الشر في جنبات هذا يمني بالتقاطع والتدابر. الدهر يوم لك ويوم عليك. الدهر يومان، ذا أمن وذا خطر، والعيش عيشان، ذا صف وذا كدر. أما ترى البحر تعلو فوقه جيف، وتستقر بأقصى قاعه الدرر، وفي السماء نجوم لا عداد لها، وليس يكسف إلا الشمس والقمر. فضل السكوت. وجدت سكوتي متجرا فلزمته، إذا لم أجد ربحا فلست بخاسري، وما الصمت إلا في الرجال متاجر، وتاجره يعلو على كل تاجر. الرضا بالقدر. وما كنت راض من زماني بما ترى، ولكنني راض بما حكم الدهر، فإن كانت الأيام خانت عهودنا فإني بها راض ولكنها قهر. دية الذنب الاعتذار. قيل لي قد أسى عليك فلان، ومقام الفتى على الذل عار، قلت قد جاءني وأحدث عذرا، دية الذنب عندنا لاعتذار. سفر إلى مصر. لقد أصبحت نفسي تتوق إلى مصر، ومن دونها أرض المهامه والقفر، فوالله لا أدري للفوز والغنى أساق إليها أم أساق إلى القبر. نادرة الخالص من الأصحاب. كن ساكنا في ذا الزمان بسيره، وعن الورى كن راهبا في ديره، واغسل يديك من الزمان وأهله، واحذر مودتهم تنل من خيره. إني اطلعت فلم أجد لي صاحبا أصحبه في الدهر ولا في غيره، فتركت أسفلهم لكثرة شره، وتركت أعلاهم لقلة خيره. عزة النفس. إذا المشكلات تصدين لي، كشفت حقائقها للنظر، لسان كشقشقة الأرحبي وكالحسام اليماني الذكر، ولست بإماعة في الرجال أسائل هذا وذا ما الخبر، ولكنني مدره الأصغرين، جلاب خير وفراج شر. الأصدقاء عند الشدائد. صديق ليس ينفع يوم بؤس، قريب من عدو في القياس، وما يبقى الصديق بكل عصر، ولا الإخوان إلا للتآسي. عمرت الدهر ملتمسا بجهدي أخا ثقة فألهاني التماسي. تنكرت البلاد ومن عليها، كأن أناسها ليسوا بناسي. استغفار وتوبة. قلبي برحمتك اللهم ذو أنسي، في السر والجهر والإصباح والغلس، وما تقلبت من نومي وفي سنتي إلا وذكرك بين النفس والنفس. لقد مننت على قلبي بمعرفة بأنك الله ذو الآلاء والقدس، فامن علي بذكر الصالحين، ولا تجعل علي إذا في الدين من لبسي، وكن معي طول دنياي وآخرتي ويوم حشري بما أنزلت في عبسي. واعظ الناس. يا واعظ الناس عما أنت فاعله، يا من يعد عليه العمر بالنفس، احفظ لشيبك من عيب يدنسه، إن البياض قليل الحمل للدنس. كحامل لثياب الناس يغسلها وثوبه غارق في الرجس والنجس، تبغي النجاة ولم تسلك طريقتها، إن السفينة لا تجري على اليبس. ركوبك النعش ينسيك الركوب على ما كنت تركب من بغل ومن فرس. يوم القيامة لا مال ولا ولد، وضمة القبر تنسي ليلة العرس. عزة النفس. لقلع ضرس وضرب حبس، ونزع نفس ورد أمس، وقر برد وقود فرد، ودبغ جلد بغير شمس، وأكل ضب وصيد دب، وصرف حب بأرض خرس، ونفخ نار وحمل عار، وبيع دار بربع فلس، وبيع خف وعدم إلف، وضرب إلف بحبل قلس، أهون من وقفة الحر يرجو نوالا بباب نحس. مفخرة الإنسان العلم. العلم مغرس كل فخر، فافتخر واحذر يفوتك فخر ذاك المغرس، واعلم بأن العلم ليس يناله من همه في مطعم أو ملبس، إلا أخو العلم الذي يعنى به في حالتيه عاريا أو مكتسي. فاجعل لنفسك منه حظا وافرا، واهجر له طيب الرقاد وعبسي، فلعل يوما إن حضرت بمجلس كنت الرئيس وفخر ذاك المجلس. الخلفاء الراشدون. شهدت بأن الله لا رب غيره، وأشهد أن البعث حق وأخلص، وأن عرى الإيمان قول مبين وفعل زكي قد يزيد وينقص، وأن أبا بكر خليفة ربه، وكان أبو حفص على الخير يحرص، وأشهد ربي أن عثمان فاضل، وأن عليا فضله متخصص، أئمة قوم يهتدى بهداهم، لاح الله من إياهم يتلقص. نور العلم يسطع بترك المعاصي. شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. الجود. إذا لم تجودوا والأمور بكم تمضي، وقد ملكت أيديكم البسط والقبض، فماذا يرجى منكم إن عزلتم وعضتكم الدنيا بأنيابها عضا، وتسترجع الأيام ما وهبتكم، ومن عادة الأيام تسترجع القرض. حب آل البيت. يا راكبا قف بالمحصب من منن، واهتف بقاعد خيفها والناهض، سحرا إذا فاض الحجيج إلى منن فيضا كملتطم الفرات الفائض، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. حب الصالحين. أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، ولو كنا سواء في البضاعة. آداب النصح. تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. من الورع اشتغالك بعيوبك. المرء إن كان عاقلا ورعا أشغله عن عيوب غيره ورعه، كما العليل السقيم أشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. من راقب الله رجع. حسبي بعلمي إن نفع، ما الذل إلا في الطمع. من راقب الله رجع، ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. اتقي دعوة المظلوم. ورب ظلوم قد كفيت بحربه فأوقعه المقدور أي وقوع، فما كان للإسلام إلا تعبدا وأدعية لا تتقى بدروع. وحسبك أن ينجو الظلوم وخلفه سهام دعاء من قسي ركوع، مريشة بالهدب من كل ساهر، منهلة أطرافها بدموع. نكران الجميل. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. في كل يوم يبتديك بنعمة منه وأنت لشكر ذاك مضيع. صف الوداد والخل الصدوق. إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه، ولا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفا. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في خل يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. أبو حنيفة. لقد زان البلاد ومن عليها إمام المسلمين أبو حنيفة، بأحكام وآثار وفقه كآيات الزبور على الصحيفة، فما بالمشرقين له نظير، ولا بالمغربين ولا بكوفة، فرحمة ربنا أبدا عليه مدى الأيام ما قرئت صحيفة. التواضع. كيف الوصول إلى سعاد ودونها قلل الجبال ودونهن حتوف، والرجل حافية ولا لي مركب، والكف صفر والطريق مخوف. ليس الأمر بالقوة. أكل العقاب بقوة جيف الفلا، وجنى الذباب الشهد وهو ضعيف. التنسك المبطن. ودع الذين إذا أتوك تنسكوا، وإذا خلوا فهم ذئاب خرافي. الحض على السفر من أرض الذل. ارحل بنفسك من أرض تضام بها، ولا تكن من فراق الأهل في حرقي، فالعنبر الخام روث في مواطنه، وفي التغرب محمول على العنق، والكحل نوع من الأحجار تنظره في أرضه وهو مرمي على الطرق. لما تغرب حاز الفضل أجمعه فصار يحمل بين الجفن والحدق. سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي، وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. الجد. فإذا سمعت بأن مجدودا حوى عودا فأثمر في يديه فصدقي، وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاص فحققي. لو كان بالحيل الغنى لوجدتني بنجوم أقطار السماء تعلقي، لكن من رزق الحجى حرم الغنى، ضدان مفترقان أي تفرقي. وأحق خلق الله بالهم امرؤ ذو همة يبلى برزق ضيقي. ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق، إن الذي رزق اليسار فلم ينل أجرا ولا حمدا لغير موفق. والجد يدني كل أمر شاسع، والجد يفتح كل باب مغلق. كتمان الأمور. إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق. إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. فساد طبائع الناس. لم يبق في الناس إلا المكر والملق، شوك إذا لمسوا، زهر إذا رمقوا. فإن دعتك ضرورات لعشرتهم فكن جحيما لعل الشوك يحترق. حب الأهل والبلاد. إن الغريب له مخافة سارق وخضوع مديون وذلة موثق، فإذا تذكر أهله وبلاده ففؤاده كجناح طير خافق. التوكل في طلب الرزق. توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يك من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق. سيأتي به الله العظيم بفضله ولو لم يكن مني اللسان بناطقي. ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق؟ ليس كل شيء بالعقل. لو كنت بالعقل تعطى ما تريد إذن لما ظفرت من الدنيا بمرزوق. رزقت مالا على جهل فعشت به فلست أول مجنون ومرزوق. العلم ما حفظت. علمي معي حيثما يممت ينفعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. الضر من غير قصد. رام نفعا فضر من غير قصدي، ومن البر ما يكون عقوقا. اعمل بنفسك. ما حك جلدك مثل ظفرك، فتولى أنت جميع أمرك، وإذا قصدت لحاجة فاقصد لمعترف بقدرك. القناعة. رأيت القناعة رأس الغنى، فصرت بأذيالها متمسك، فلا ذا يراني على بابه، ولا ذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم، أمر على الناس شبه الملك. رد الجميل بالسيء. ومن الشقاوة أن تحب ومن تحب يحب غيرك، أو أن تريد الخير للإنسان وهو يريد ضيرك. الكتاب المسموع ديوان الإمام الشافعي. الفقيه والرئيس والغني. إن الفقيه هو الفقيه بفعله، ليس الفقيه بنطقه ومقاله، وكذا الرئيس هو الرئيس بخلقه، ليس الرئيس بقومه ورجاله، وكذا الغني هو الغني بحاله، ليس الغني بملكه وبماله. حمل النفس على ما يزينها. صن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا تولين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. وما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل. تواضع العلماء. كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. المرء بما يعلمه. تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه الجحافل، وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا ردت إليه المحافل. يأتي العلم بالتفرغ. لا يدرك الحكمة من عمره يكدح في مصلحة الأهل، ولا ينال العلم إلا فتى خال من الأفكار والشغل. لو أن لقمان الحكيم الذي سارت به الركبان بالفضل، بلي بفقر وعيال لما فرق بين التبن والبقل. حب آل البيت والخلفاء الراشدين. إذا نحن فضلنا عليا فإننا روافض بالتفضيل عند ذوي الجهل، وفضل أبي بكر إذا ما ذكرته رميت بنصب عند ذكري للفضل، فلازلت ذا رفض ونصب كلاهما بحبيهما حتى أوسد في الرمل. حب آل البيت فرض من الله. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. حصيد البدع. لم يبرح الناس حتى أحدثوا بدعا في الدين بالرأي لم يبعث بها الرسل، حتى استخف بدين الله أكثرهم، وفي الذي حملوا من حقه شغلوا. علو الذكر، المرء يحظى ثم يعلو ذكره حتى يزين بالذي لم يفعلي، وترى الشقي إذا تكامل عيبه يشقى وينحل كل ما لم يعمل. مداراة الحساد، وداريت كل الناس لكن حاسدي مداراته عزت وعز منالها، وكيف يداري المرء حاسد نعمة إذا كان لا يرضيه إلا زوالها. بالعلم تبنى الأمجاد، رأيت العلم صاحبه كريم، ولو ولدته آباء لآمه وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم أمره القوم الكرام، ويتبعونه في كل حال كراعي الضأن تتبعه السوام. فلولا العلم ما سعدت رجال، ولا عرف الحلال ولا الحرام. الأمراض من ثلاث، ثلاث هن مهلكة الأنام وداعية الصحيح إلى السقام: دوام مدامة، ودوام وطئ، وإدخال الطعام على الطعام. عفوا تعف نساؤكم، عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. الأثرة والجود، أجود بموجود ولو بت طاويا على الجوع كشحا والحشا يتألم، وأظهر أسباب الغنى بين رفقتي لا يخفاهم حالي وإني لمعدم، وبيني وبين الله أشكو فاقتي حقيقا فإن الله بالحال أعلم. من هتك حرمة أخيه هتك الله حرمته. يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرمي، لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي. من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. تذلل واستغاثة، بموقف الذل دون عزتك العظمى، بمخفي سر لا أحيط به علما، بإطراق رأسي باعترافي بذلتي، بمد يدي أستنطر الجود والرحمة، بأسمائك الحسنى التي بعض وصفها لعزتها يستغرق النثر والنظمة، بعهد قديم من ألست بربكم، بمن كان مجهولا فعرف بالأسمى، أذقنا شراب الأنس يا من إذا سقى محبا شرابا لا يضام ولا يظمى. وداع الدنيا والتأهب للآخرة، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما، فلولاك لم يصمد لإبليس عابد فكيف وقد أغوى صفيك آدما، فلله در العارف الندب إنه تفيض لفرط الوجد أجفانه دما، يقيم إذا ما الليل مد ظلامه على نفسه من شدة الخوف مأتما فصيحا إذا ما كان في ذكر ربه وفي ما سواه في الورى كان أعجما ويذكر أياما مضت من شبابه وما كان فيها بالجهالة أجرما فصار قرين الهم طول نهاره أخى الشهد والنجوى إذا الليل أظلما يقول حبيبي أنت سؤلي وبغيتي كفى بك للراجين سؤلا ومغنما ألست الذي غذيتني وهديتني ولازلت منانا علي ومنعما عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستر أوزاري وما قد تقدما. الناس خدم للعلم، العلم من فضله لمن خدمه أن يجعل الناس كلهم خدمه، فواجب صونه عليه كما يصون في الناس عرضه ودمه. فمن حوى العلم ثم أودعه بجهله غير أهله ظلمه. شروط تحصيل العلم 6. أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. إكرام النفس، قنعت بالقوت من زماني وصنت نفسي عن الهوان خوفا من الناس أن يقولوا فضل فلان على فلان. من كنت عن ماله غنيا فلا أبالي إذا جفاني، ومن رآني بعين نقص رأيته بالتي رآني، ومن رآني بعين تم رأيته كامل المعاني. حصاد الألسن، احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الأقران. البلاء من أنفسنا، نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. مثلما تدين تدان، تحكموا فاستطالوا في تحكمهم وعما قليل كأن الأمر لم يكن. لو أنصفوا أنصفوا لكن بغوا فبغى عليهم الدهر بالأحزان والمحن، فأصبحوا ولسان الحال ينشدهم هذا بذاك ولا عتب على الزمن. المشيئة الإلهية، ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد لما قد علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. على ذا مننت وهذا خذلت وذاك أعنت وذا لم تعن. كلك ثوآت والناس أعين. إذا رمت أن تحيا سليما من الردى ودينك موفور وعرضك صين، فلا ينطقن منك اللسان بسوءة، فكلك سوءات وللناس ألسن. وعيناك إن أبدت إليك معائبا فدعها وقل يا عين للناس أعين. وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى ودافع، ولكن بالتي هي أحسن. إساءة الظن. لا يكن ظنك إلا سيئا، إن سوء الظن من أقوى الفطن. ما رمى الإنسان في مخمصة غير حسن الظن والقول الحسن. سفينة المؤمن. إن لله عبادا فطنا، تركوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. زن بما وزنت به. زن من وزنك بما وزنك وما وزنك به فزنه. من جاء إليك فرح إليه، ومن جفاك فصد عنه. من ظن أنك دونه فاترك هواه إذا وهنه، وارجع إلى رب العباد فكل ما يأتيك منه. ترك الهموم. ساهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، فادرأ الهم ما استطعت عن النفس، فحملانك الهموم جنون. إن ربا كفاك بالأمس ما كان، سيكفيك في غد ما يكون. تأتي العزة بالقناعة. أمدت مطامعي فأرحت نفسي، فإن النفس ما طمعت تهون. وأحييت القنوع وكان ميتا، ففي إحيائه عرض مصون. إذا طمع يحل بقلب عبد، علته مهانة وعلاه هون. الصمت خير من حشو الكلام. لا خير في حشو الكلام إذا اهتديت إلى عيونه. والصمت أجمل بالفتى من منطق في غير حينه، وعلى الفتى لطباعه سمة تلوح على جبينه. موت الأحبة. سأصبر للحمام وقد أتاني، وإلا فهو آت بعد حين. وإن أسلم يمت قبلي حبيب، وموت أحبتي قبلي يسوني. المنة. رأيتك تكويني بميسم منة، كأنك كنت الأصل في يوم تكويني. فدعني من المن الوخيم، فلقمة من العيش تكفيني إلى يوم تكفيني. مرارة تحميل الجميل. لا تحملن لمن يمن من الأنام عليك منة، واختر لنفسك حظها واصبر، فإن الصبر جنة. منن الرجال على القلوب أشد من وقع الأسنة. تعزية. إني أعزيك لا أني على طمع من الخلود، ولكن سنة الدين. فما المعزى بباق بعد صاحبه، ولا المعزي وإن عاش إلى حين. أفضل العلوم. كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وعلم الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. جنونك مجنون، ولست بواجد طبيبا يداوي من جنون جنونا. أهين لهم نفسي وأكرمها بهم، ولا تكرم النفس التي لا تهينها. حب علي وسطيه وفاطمة. إذا في مجلس نذكر عليا وسبطيه وفاطمة الزكية، يقال تجاوزوا يا قوم هذا فهذا من حديث الرافضية، برئت إلى المهيمن من أناس يرون الرفض حب الفاطمية. الإعراض عن الجاهل. أعرض عن الجاهل السفيه، فكل ما قال فهو فيه، ما ضر بحر الفرات يوما إن خاض بعض الكلاب فيه. عين الرضا كليلة. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية، ولست بهياب لمن لا يهابني، ولست أرى للمرء ما لا يرى لي، فإن تدن مني تدن منك مودتي، وإن تنأ عني تلقني عنك نائيا. كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا. حياة الأشراف واللئام. أرى حمرا ترعى وتعلف ما تهوى، وأسدا جياعا تظمأ الدهر لا تروى، وأشراف قوم لا ينالون قوتهم، وقوما لئاما تأكل المن والسلوى. قضاء لديان الخلائق سابق، وليس على مر القضاء أحد يقوى، فمن عرف الدهر الخؤون وصرفه تصبر للبلوى ولم يظهر الشكوى. قال ابن خلكان صاحب وفيات الأعيان، وقد أجمع العلماء قاطبة من أهل الحديث والفقه والأصول واللغة والنحو وغير ذلك على ثقة الإمام الشافعي وأمانته وعدله وزهده وورعه وحسن سيرته وعلو قدره وسخائه. ولما مات رحمه الله تعالى رفاه خلق كثير، منهم محمد ابن دريد. ألم تر آثار ابن إدريس بعده، دلائلها في المشكلات لوامع، معالم يفنى الدهر وهي خوالد، وتنخفض الأعلام وهي فوارع، مناهج فيها للهدى متصرف، موارد فيها للرشاد شرائع، ظواهرها حكم، ومستبطناتها لما حكم التفريق فيه جوامع، لرأي ابن إدريس ابن عم محمد ضياء، إذا ما أظلم الخطب ساطع، إذا المفضعات المشكلات تشابهت سما منه نور في دجاهن لامع. أبى الله إلا رفعه وعلوه، وليس لما يمليه ذو العرش واضع، توخى الهدى واستنقذته يد التقى من الزيغ، إن الزيغ للمرء صارع، ولاذ بآثار الرسول فحكمه لحكم رسول الله في الناس تابع، وعول في أحكامه وقضائه على ما قضى في الوحي والحق ناصع، تسربل بالتقوى وليدا وناشئا، وخص بلب الكهل مذ هو يافع، وهذب حتى لم تشر بفضيلة إذا التمست إلا إليه الأصابع. فمن يك علم الشافعي إمامه، فمرتعه في ساحة العلم واسع، سلام على قبر تضمن جسمه، وجادت عليه المدجنات الهوامع، لئن فجعتنا الحادثات بشخصه لهن لما حكمن فيه فواجع، فأحكامه فينا بدور زواهر، وآثاره فينا نجوم طوالع.